السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم، أو قال يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، وجعلا يريانه أنهما يأكلان، وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله، أو قال عجب، من فعالكما. وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، وفي رواية في الصحيحين: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، أي المشقة من شدة الجوع، فبعث صلى الله عليه وسلم إليهن يطلب منهن ما يضيفه به. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بدأ بنفسه في كرى الضيف وإكرامه، وأحب أن يتحقق هل في بيوته ما يمكن أن يقدم ضيافة له. قوله: فقلنا، أي نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنا إلا الماء، أي ما عندنا إلا الماء. فلم يكن في ذلك الوقت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم طعام يقدم لهذا الضيف. وفي رواية لمسلم: فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. وفي هذا هوان الدنيا على الله، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البيوت وخيرها، ومرت به أوقات لا يوجد فيه طعام. ولما لم يجد صلى الله عليه وسلم في بيوته ما يقدمه لهذا الضيف، قال: من يضم أو يضيف هذا؟ وفي رواية لمسلم: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ وقوله ألا للحث والترغيب، وقوله رحمه الله فيه أن إكرام الضيف من أسباب نيل رحمة الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفيه أنه يجوز عرض الضيافة على الناس، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة. أولا، لأنه لم يعين، فلم يقل: يا فلان ضيف هذا الرجل حتى نقول إنه أحرجه، وإنما هو على سبيل العموم. فيجوز للإنسان مثلا إذا نزل به ضيف وكان مشغولا أو ليس عنده ما يضيفه به، أن يقول لمن حوله: من مضيف هذا الرجل ولا حرج في ذلك. قوله فقال رجل من الأنصار أنا، وفي رواية لمسلم أن القائل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، تكفل بضيافته والقيام بإكرامه. قوله فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حث منه لامرأته على حسن إكرامه، وفي إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم لشأن هذا الضيف وتشريف له، وحث للمرأة على مزيد العناية والمبادرة بالإحسان من حين نزوله. وهنا ملمح جميل في تحريك الحفاوة بالضيف، فإن أبا طلحة قال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه يستحسن ذكر شيء من صفات الضيف ومكانته التي تثير في نفس من يقوم به مزيدا من الحفاوة والعناية به، كأن يكون عالما أو من أهل الخير والفضل وغير ذلك مما يدعو للمزيد في الإكرام. قوله فقالت ما عندنا إلا قوت للصبيان، أي لا يوجد في البيت طعام سوى ما أعد للصبيان، وخصت الصبيان بالذكر لشدة تعلق نفوسهم به. قوله فقال هيئي طعامك، أي أعدي ما عندك وجهزيه وقدميه في هيئة حسنة. قوله أصلحي سراجك، وفي لفظ عند البخاري وأصبحي سراجك، أي أوقديه. قوله ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، أي سلي الصغار واصرفيهم حتى يناموا فلا يطلبوا الطعام، وفي رواية لمسلم فعلليهم بشيء، وهذا يحمل على أنهما علما من حال صبيانهما أنهم ليس بهم حاجة شديدة إلى الطعام فآثرا ضيفهما به، وإلا فالنفقة على الولد أولى من صرفها إلى آخر غيره. قال ابن حجر رحمه الله في الحديث دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير وإن كان مطويا على ضرر خفيف، إذا كان في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية، وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصبر على مثل ذلك. وفيه أيضا أن من صفات المرأة الصالحة أنها تشد من أزر زوجها في أبواب الخير وطرائق البر وتكون عونا له في ذلك. قوله ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، أي قامت إلى السراج تظهر إرادة إصلاحه فأطفأت. قوله وجعل يريانه أنهما يأكلان، وهذا فيه مراعاة شعور الضيف، وأن هذا التظاهر بالأكل عنده مباح لقصد إكرامه والإحسان إليه ومراعاة مشاعره. ويلاحظ أن الضيف في هذه القصة كان جائعا قد بلغ به الجهد مبلغا، ووضع الطعام القليل عنده ثم الجلوس معه مع إضاءة المكان يوقعه في حرج، فكان إطفاء السراج وإيهامه بالأكل أبلغ في إكرامه. قوله وباتا طاويين، أي جائعين، وهذا يعد مثالا عظيما في الإيثار والكرم، إذ قدم كل ما عندهما من الطعام للضيف وهما بحاجة إليه فأكل حتى شبع وناما جائعين، وجود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده. وهذه الحال العظيمة في الإيثار إذا قوننت بأحوال كثير ممن امتلأت بيوتهم بالأطعمة الزائدة عن الحاجة مع شح في النفوس عن تقديمها للمحتاجين، فقراءة هذه السير الجميلة ومعرفة مسالك الأخيار ونهج الصالحين الأبرار تعين المسلم على الاقتداء بهم في أبواب الخير. قال النووي رحمه الله وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس، أما القربات فالأفضل ألا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى. قوله فلما أصبح، أي أبو طلحة رضي الله عنه، غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما، أي أن الوحي سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يخبره أبو طلحة بما حصل. قال النووي رحمه الله: وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص، وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرنا. والضحك والعجب صفتان ثابتتان لله كما أثبتهما له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتهما لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونمرهما كما جاءتا على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وفي هذا أيضا إثبات اطلاع الله سبحانه على كل شيء وعلمه المحيط بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية، وهذا من أعظم ما يعين المؤمن على فعل الخيرات واجتناب المنكرات. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قوله: من فعالكما بفتح الفاء اسم الفعل الحسن مثل الجود والكرم والإحسان ونحوها، يقال فلان كريم الفعال إذا كانت أعماله حسنة محمودة. قوله: وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة شديدة، فكان الواحد منهم يؤثر ضيفه على نفسه ولو كانت به حاجة إلى ذلك الطعام راجين ثواب الله. وهؤلاء أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وقوله: وآت المال على حبه، فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. وهذا إنما يكون إذا وقي العبد شح نفسه وهو بخلها، فإذا سلمه الله من هذا الداء وجد الإيثار. فلذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والفلاح كلمة جامعة، بل كما قيل: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها. والمفلح من حاز الخير وفاز به في دنياه وأخرى. ووقاية الله للعبد من شح نفسه من أعظم أسباب نيله الفلاح. والشاهد مما تقدم أن هذه قصة عظيمة كانت سببا لنزول هذه الآية الكريمة، وفيها بيان حسن الضيافة وجمال الإيثار الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مثال عال وأنموذج رفيع في مكارم الأخلاق وكوامل الآداب، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.